بفضل الله. بعد الفجر كبر دايما والكون كله بيبقى سعيد والكون كله بيبقى سعيد. مشاهدي الكرام، عدنا اليكم من جديد، عدنا اليكم بكل قلب يملأه كل حب، معنا ومعكم في هذه الفقرة التالية من هذا البرنامج أيام معدودات، فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الحميد. منور دكتور، كل سنة حضرتك طيب، الله يبارك فيك ويوسع عليك. والمفاجأة الثانية بقى معايا في هذا اللقاء، واحد كلكم تعرفوه، واحد طالما شدى بصوته في سماء مصر بل في سماء العالم الإسلامي، واحد من المبتهلين الكبار في زماننا، واحد أنا أشهد الله أن أنا رأيت الشيخ محمد حسان في مجلس كان موجود فيه فضيلة المبتهل، كان الشيخ محمد يبكي من حلاوة صوته وعذوبة كلماته. معنا ومعكم في هذه الفقرة فضيلة المبتهل العالمي الإسلامي فضيلة الشيخ علي الحسين. مرحبا بقناة الرحمة وبالسادة المشاهدين لقناة الرحمة، ومرحبا بالعيد في إطلاله، ومرحبا بكل العاملين، تحية مني إلى العاملين بقناة الرحمة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناتهم من أجل الدين والدعوة الإسلامية. ربنا يبارك فيك يا شيخ عليك، صح حضرتك طيب. حضرتك طيب. دكتورنا العزيز، عاوزين كلمة في بداية اللقاء تقول إيه للمشاهدين من باب التهنئة بهذا العيد الكريم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير، الحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيد الأولين والآخرين وسيد ولد آدم أجمعين هو نبينا المصطفى محمد عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وبعد، فقد هنأت وأكرر تهنئتي لكل المسلمين في مصر خاصة وفي العالم عامة بهذا العيد الطيب المبارك، أسأل الله عز وجل أن يعيده علي وعليهم وعليكم بالخير واليمن والبركات. جميل. مشاهدينا الكرام، احنا اتكلمنا في الفقرة الأولى عن حرمة الدماء، هذا الحق الكبير وهذه الحرمة التي أحاطها الإسلام بسياج عظيم حتى لا تسفك الدماء، أيا كانت هذه الدماء، دماء مسلمة، دماء يهودية، دماء مسيحية، أي دم، فكل إنسان على وجه الأرض لا بد أن يراعى، وأوصى الإسلام بهذه المراعاة ما دام يسكن على أرضنا وفي بلادنا. طيب دكتور عبد الله عبد الحميد، ونحن نسير أيضا على ذات الضرب، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. عاوزين نقف شوية مع قضية الأموال، الأموال التي هي أكيد بتهم كل الناس، أليس من حق كل فرد يعيش على أرض هذا المجتمع أن يخاف على ماله وأن يحفظ ماله؟ بلى، الحمد لله النبي صلى الله عليه وسلم فعلا خطب خطبة عظيمة في الحج في حجة الوداع الكريمة، فقال فيما رواه البخاري في صحيحه: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا في كتاب الله، منها 4 حرم، نعم، ذو القعدة 3 متوليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جماد وشعبان، أي شهر هذا؟ قالوا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى، قال فأي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس بالبلدة الحرام؟ قلنا بلى، قال فأي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه، قال أليس يوم النحر؟ أليس يوم النحر؟ قلنا بلى، قال فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، ألا هل بلغت؟ قالوا بلى، قال اللهم اشهد. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكد تأكيدا عظيما على حرمة الدم المسلم، نعم، تأكيدا شديدا، حتى أنه في أحاديث أخرى قال لا يزال المسلم في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. نعم. فإذا أصاب دما حراما بلح، يعني فوقف. فسحة يعني إيه؟ يعني يعصي ويتوب عليه سبحانه. لكن لو أصاب دم هيفرمل يقف. طيب المال، المال، المال أمر خطير أيضا، لأن المال عصب الحياة، والنبي وربنا عز وجل ذاته من فوق سبع سماوات جعل أشد عقوبة للسارق، فما رأينا أشد من عقوبة السارق يقطع يده وهو حي. قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. فهذا يدل على أن الله عز وجل يغضب للأموال، يغضب جدا. وكذلك يعني الأموال، الأموال من أي ناحية، من أي ناحية أمرها خطير، من ناحية الكسب، من ناحية السرقة، من ناحية الأكل، من ناحية الإعطاء، لابد أن يكون هذا كله حلال، وإلا فإن غالب ما أضاع صحة الناس وأضاع أمنهم بسبب التطول في الأموال. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عظيم صحيح، فتنة أمة المال، فتنة أمة، فتنة المال، فتنة أمة المال. الإنسان أمام المال، ناس كثير، ناس كثيرون لهم مكانة حسنة ومع ذلك ينهار أمام المال. طيب الآن حضرتك ذكرتها الآن، لا والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. جميل. بعض الناس، وده كلمة بنسمعها وأكيد حضرتك بتسمع كتير جدا، إن قسوة، في قسوة، ما فيش رحمة، تقول لهم إيه؟ أقول له أنا لا لا لا أقول له من باب كما يفعل البعض، أقول له أنت مثلا تعترض، كيف تعترض؟ هو صح لا يصح أن يعترض، لكن لو كلمني إنسان مثلا غير مسلم وقال فيها قسوة، أقول له عش أنت، أنت تخيل معي أنك سافرت إلى الخارج، تغربت 20 عاما، تغربت 20 عاما، تركت أولادك، تركت زوجتك لا تأتيها إلا كل سنتين أو ثلاث، وعشت أياما حلوة وأياما مريرة، ثم جئت بثروة وسرقت منك في الطريق، يكون صاحب المصيبة والمشكلة. ماذا ستفعل إذا وجدت السارق؟ ستقتله. ربنا خفف القاع دي بس، ومش يندر تقطع. السلطة حاكم. فيعني تخيل معي، لا تقول، لا تنظر للعقوبة، انظر إلى الذنب. الذنب كبير، خاصة إذا لم تعرف من أخذ مالك، من أخذ مالك. أنا جاءني مرة رجل وقال لي، أنا كان عندي مبلغ أيام من فترة طويلة، كان 20,000 جنيه حاجة كبيرة جدا، وهو في البيت، ولم أجد، لم أجد هذا المبلغ الذي كان يعتبر أمانة عندي، حتى علق أولاده، علق أولاده، ومع ذلك لم يجد المال. انظر شوف الحيرة. طيب بعض أدعياء النهاردة التحرر والتحضر والمدنية بيقولوا ان احنا خلاص، يعني انا اعتقد، هو بيقولوا نعتقد ان احنا ما عدناش في حاجة الى ان نصل الى هذا الامر الى حد القطع، ما عندنا السجن يكفي. السجن ليس رادع، ليس رادع. نعم. الانسان لو تعود السرقة، لو تعود السرقة والعياذ بالله، لا لا يشفى من هذا المرض الا بقطع يده. سيظل طول عمره سارق، سيظل طول عمره سارق، لن يتوب. أو عبرة لمن يعتبر. نعم. وإحنا سبحان الله لو رجعنا حتى أيام ما كان الحدود بتطبق، نشوف كان حجم السرقات قد إيه، والنهاردة ونحن بعيدين عن شرع الله جملة وتفصيلا، نشوف النهاردة كتير جدا تطلع في الطريق يقول لك فلان سرق عربيته، فلان حد تعدى على بيته أخذ ذهب مراته. إلى هذا لا تنسى كمان أمر السرقة دخل الآن لسرقة البشر، سرقة البشر. البشر. نعم. نعم. يعني تتخيل الأسبوع الماضي أما الناس توقف في الميكروباص ويأخذ امرأة وليس هناك رادع، يتكرر الأمر، خذ امرأة. يعني رأي راح النهاردة في الأخبار بيقول تعيش إزاي بعد هذا، أولادها يعيشوا إزاي، زوجها يعيش إزاي، فأصبح الأمر هو نفسه الأمر معضل جدا في الأمر معضل جدا في هذا الأمر، إنه الإنسان يعني أحوال شديدة جدا. نعم. سبحان الله. فضيلة الدكتور، ولما الواحد بيقرأ هذه الآية ولكم في القصاص حياة، نعم، كيف يعني تكون هذه الحياة في قطع يد أو في جلد ظهر أو في يعني قطع عنق، كيف تكون الحياة؟ أذكر بيت شعر كان أبو العلاء المعري ما كانش عاجبه حكاية السرقة دي، فقال يد بخمس مئين عسجد موديت، نعم، ما بالها قطعت في ربع دينار. فرد عليه واحد من علماء المسلمين قال له كلمة جميلة، قال عز الأمانة أغلاها، الله، وذل الخيانة أرخصها، فافهم حكمة الباري سبحان الملك. أما كانت أمينة كانت غالية، اللي يقطعها يدفع ديه، يدفع دية كبيرة. وأما رخصة أما سرقة رخصة ده تربع دين. أخذ بال فضلتك كأنها حياته للمجتمع كله. نعم. أنا أذكر فعلا قصة حصلت حقيقية في عصر من العصور دولة من دول الإسلام تقريبا العباسية أو الأموية أن انتشرت السرقة فأصدر السلطان أمرا بقطع يد السارق. أتدري كم يد قطعت؟ أكيد تعد يد واحدة وغمرت وانتهت السرقة تماما. بل وفي عصرنا آخر قالوا ما قطعت يد. صحيح. يعني فعلا والله احنا لو رجعنا زي ما قلنا الكشوفات بتاع السجون في سرقات الاموال النهارده ونهبها النهارده ما اكثرها في زماننا. نعم. فتان حاضر لا تعد ولا تحصى. أيوة الله. يعني لو اقيمت الحدود وفعلا يعني صدر احنا قضيه تطبيق الحدود ده مش امري انا فعلا بقول انا من يقول فيه بالتدرج. انا كذلك ممن يقول فيه بالتدرج. انا كذلك. نعم نعم. لكن يبقى في ابداء لاستعداد هذا الامر علشان الناس تخاف بعد كده. نعم. وربنا انا مؤمن بالامر التدرج. نعم. بس نبدأ على خير والله. نعم والله نبدأ بس على خير. شيخ علي. نعم. نبدأ طبعا نقولي عاوزين بقى نسمع منك كده كلمة الأول. أنا عارف أن حضرتك مفعم بمثل هذه الأمور. كلمة كده برضو تعبر بقى ما في قلبك ونسمع منك بقى. أولا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد الحب والطمأنينة لمصرنا الحبيبة. تمام. ونسأل الله سبحانه وتعالى إلى كل من تسول له نفسه أنه يعتدي على أي بشر في الشارع أو في أي مكان أو في منزل أو في أي مكان، نسأل الله سبحانه وتعالى له الهداية وأن يرشده على الإرشاد الصحيح. آمين يا رب العالمين. فبتكلم بالنسبة بوجه رسالة من خلال هذه القناة العريقة قناة الرحمة، وأقول يا ريت علينا كأئمة أئمة مساجد وأزهر أن يبصروا الشعب ويبصروا الناس في درسهم اليومي إن ده حرام وده حلال بالأسلوب الراقي المتحضر. نعم. لأن مصر حضارة مصر 7000 سنة المفروض ما تكونش يعني راحت هباء، بل بالعكس المفروض ان احنا نتعلم من حضارة مصر 7000 سنة ونرجع للقيم والحب والمبادئ والاخلاق الحميدة اللي لما اشوف بنتك، انا اشوف بنتك في الشارع واشوف داخل عليها حد لازم ان انا احافظ عليها. امراتك. نعم. هو ده اللي هتكلم عنه بعد بتاع حضرتك. أيوة. موضوع حرمة الاعراض. نعم. الحرمة. نعم. واخد بالك. والشخص نفسه لما اشوفه بيتهان اقول له لا كده غلط واخده ارشده، ولو ما معاش فلوس اديله فلوس واقول له ابدا حياه سليمه حياه صحيحه حتى الحب يسود بين المجتمع وبين الناس ونرجع نحب بعض. والله لو عملنا هذا العمل لا هيصلح احوالنا الله سبحانه وتعالى وهنبى في خير كثير. ماشي. طيب ممكن اخد قبل حضرتك استاذ عاطف. السلام عليكم استاذ عاطف. السلام عليكم. حياك الله استاذ عاطف. ازيك يا استاذ احمد؟ الله يبارك فيك ويسع عليك. صمت طيب؟ كل عام وانت بخير. وانت بخير وضيوفك الكرام بخير. وانت بخير. بس حضرتك طيب وسعاد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان دماءكم عليكم حرام. نعم. واموالكم عليكم حرام كيومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ونحن من مغامر جميعا عمال تعاقد بالتربيه والتعليم واكلين علينا مرتب شهرين دلوقتي لحد دلوقتي ما قبضناش. وكمان مش عايزين يمضوا على العقود بتاعتنا بقالنا شهرين ويقولوا لنا يلا روحوا بقالنا 4 سنين على كده والنبي ما وصاش بكده صلى الله عليه وسلم. متعاقد. مين اللي يطالب بحق الناس في اللي 200 عام دلوقتي في اداره مغامره على كده والمدير العام مش راضي يمضي العقود بتاعتنا لحد دلوقتي؟ والله احنا يعني احنا ربنا يصلح الاحوال ورسالتك وصلت وربنا يصلح الاحوال ان شاء الله ويستخير الامر ويستتب كل حال باذن الله سبحانه وتعالى. الشيخ علي بقى احنا عاوزين نسمع شويه. احنا هنبشر. بشر. لان التبشير دي بتبقى لها عوامل كبيرة. نعم. فبنقول لمصر واهل مصر وحبيبنا ورئيسنا اللي كنا نحلم بيه من زمان. نعم. انه رجل دين ويحفظ القرآن عن ظهر قلب ومحب للقرآن ومحب لسنة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحفظ القرآن حفظا كاملا. بقول له يا دكتور الله سبحانه وتعالى يعني حباك بحب كثير من الناس وانت سر على الضرب وربنا يلهمك البطانة الصالحة ودائما وأبدا تبقى ملهم للرأي الصواب. جماعة بيتكلموا يقول الشيخ علي انت شوقتنا عايزين نسمع منك حاجة. حاضر. فهنقول ايه؟ يا رب يا رب يا رب جدد لنا أملا يا رب جدد لنا أملا ويا ليالي الهنا ويا ويا ليالي الهنا عودي لنا عودي الله الله الله الله ويا ليالي الهنا ويا ليالي المنى يا أمة الإسلام يا أمة القرآن يا أمة القرآن يا أمة الإسلام هذا دينكم ونبيكم الله الله الله بداية طيبة لكن احنا ورا حضرتك ان شاء الله ان شاء الله. دكتور عبد الله اصلا من يعني اعمدة هذه القناة وهو النهاردة جاي يعني ايه يعني هو الناس في المقام الاول ويسمع حضرتك. دكتور عبد الله نعم. من الناس اللي هم يعني العلماء الافاضل اللي هم بيتكلموا يعني احساس مرهف. نعم. وراجل يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون في ميزان حسناته كل ما يقدمه. آمين رب العالمين. دكتور عبد الله والله. نعم دكتور عبد الله احنا يعني احنا برضو احنا بنعيش أجواء قد يعني يكون فيها شيء من الحزن والتي في هذه الأوقات كما قلت في الفقرة السابقة أوصى النبي في مثل هذه الأيام بحرمة الدماء فقال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. انتهاك الأعراض اليوم فضلت الدكتور أصبح زي ما انت عارف احنا بنقول من خلال كلام النبي في مثل هذه الأيام. النهاردة الأمر أصبح على الفضائيات عادي جدا يطعن في إنسان. النهاردة انتهاك الأعراض بالتحرش لبعض غياب الأمن الموجود في بعض الأماكن. عاوزين نوصل رسالة من خلال كلام النبي صلى الله عليه وسلم نقول إن أعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في أحب بلدكم. بس حتى قلتها حضرتك عجبتني بس أحب أشوف مش عارف عنها حاجة إيه الحزن اللي موجود المنتشر الأيام دي. بعض الناس يعني في قلبه شيء من قد يكون من بعض غياب الأمن. النهاردة بعض الناس يقول لك ده حصل تحرش في كذا في حصل اعتداء كذا سرقة أموال قتل. نعم. لا بلا شك هذا أمر ملحوظ. نعم نعم بس أحب جزاك الله خير على سؤالك يا أستاذ أحمد وعلى حوارك الطيب الجيد ولكن برضو أحب أن في عجالة تفضل قبل أن أدخل أيضا في عجالة في سؤالك الطيب بتاع الأعراض أقول للناس والله يا إخواننا أننا أصبحنا في خير ولا بد أن نشكر هذه النعمة فالبلد لا ليست أقل من الماضي بل زاد الخير بوضوح ولا يشعر بهذا الخير إلا من ذاق مرارة الماضي فالله والله الحمد لله عز وجل أصبحنا في خير وفي تقدم وفي رحمة وفي أمان أكثر من الماضي نعم الناس ما كانتش تشعر على أساس حصل فجوة في فترة الثورة، لكن بفضل الله بعد لا وحتى أن اصبر عليها شيخ علي الله يكرمك، بعد أن يعني أخونا الفاضل دكتور محمد مرسي ربنا أكرمه برئاسة هذا البلد أحسسنا بخير نشعر به، فلا بد أن نشكر النعمة ونعلم. والله عز وجل يقول إن شكرتم لأزدنكم. نعم أنا عارف ما زال في فجوة أمنية موجودة وتحرش واعتداء على الأعراض، ولكن لا تفترق عن الماضي بكثير. طيب أنا القصة عندي دلوقتي مش قصة تشخيص لواقع أكثر ما أنا عاوز أربط كلام النبي اللي قاله في مثل هذه الأيام ببعض النقاط المهمة زي حرمة الدماء زي ما ذكرت قبل كده، وزي ما ذكرت الآن حرمة التعدي على الأموال. عاوزين أيضا نؤكد على حرمة التعدي على الأعراض. نعم نعم. نقول الناس إيه اللي ممكن عندهم الأمر أصبح زي بيقولوا كده سمك لبن طبرين، ده الأمر مباح جد ما فيش أي مشكلة عندهم. برضو أنا عارف أنا أدخل في الموضوع. نعم. ما بخافش، ولكن أنا بقول للناس إحنا في نعمة نشعر بها نحن أكثر المتدينين. النبي عليه السلام حذر يعني بشدة في أمر الأعراض حتى بالكلمة، لأن الأعراض فقط الناس تظنها أن موضوع الأعراض هو أن هو أمر مثلا التعدي بالفاحشة أو مثل هذه الأمور، لكن العرض يقصد به حتى الكلمة. حتى الكلمة. حتى الكلمة. إن أعراضكم حرام حتى الكلمة. ألم ينزل الله عز وجل 10 آيات كاملات عشر آيات كاملات في براءة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بسبب كلمة هم فعلوا شيئا في حديث الإفك. ما مد يا أحد أصبعه ناحية أمير أم المؤمنين، ولكن كلمة، وربنا عز وجل غضب غضبا شديدا على الكلمة. قال الله عز وجل إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. كلمة كلمة كلمة. نعم. أمرها خطير. قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل أمسك عليك هذا. قال أو نحن مؤخذون بما نتكلم به يا رسول الله. حديث الترمذي حديث حسن صحيح. قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم أو قال على مناخرهم في جهنم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني حد بيدخل الناس النار إلى لسان. فأمر العرض حتى بالكلام لا يصح، ما يصحش كده بكل سهولة أتكلم على إنسان مستور. نعم إذا أعلن الفحشة ماشي. ده الكلام ده أصبح النهاردة هو فاكهة المجالس. بقى يستطاب في كثير من مجالس الشباب يقول لك حصل كذا وكذا والبنت حصل فيها كذا، حتى بعض الفتيات اللي ممكن يتكلموا في هذا الأمر. يعني ده هذا أمر يرفضه الشرع يعني جملة وتفصيلا. ده حتى الرجل يا أستاذ أحمد بينه وبين أهلي في الحلال ما يصح أن يتكلم في الحلال. في الحلال. نعم والله. نعم. قال النبي عليه الصلاة والسلام يا الله ربما لعله أن يجلس أحدكم مع إخواني فيحدث بما حدث بينه وبين أهله. قالوا يا رسول إنهم يحدثون وأنهن يحدث. قال هذا كمثل حمار لقي حمارة في الطريق فعليها والناس ينظرون. طيب احنا عاوزين برضو نعارك على موضوع اللي بعض الناس بيتعدى على بعض يعني انا والله كان في سؤال في الحلقة يمكن قبل رمضان قبل يا رب العيد بيتكلموا عن واحدة برضو تعدى عليها احد الناس من الشباك بتاع البيت وبدأ عاوز يتعدى عليها. في ناس مستغلة برضو بعض هذه الامور وقطع من قلبها نصيب الايمان، فعاوزين نقول لهم يا اخوانا الزنا دمار وخراب. تقول لهم ايه؟ الأمر من عظمته لا أدري من أين أبدأ، لكنني أقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج مر على قوم تحتهم نار. نعم. مثل التنور، فكلما جاءت النار من تحتهم ضوضوا ثم ينزلون فيفتفور وينزل. قال ما هذا جبريل؟ ضوضوا يعني اعتلوا على أصواتهم. على أصواتهم. قال ما هذا؟ قال هؤلاء الزنا والزواني. النار تأتيهم من ناحية فروجهم. سلم يا رب. حتى في أمور الدنيا. قالوا الذي يقع في هذه الفاحشة ولو تاب إلى الله عز وجل لا يكون مرموقا ولا يصل إلى درجة عالية. سلم يا رب. طيب أنا هرجع لنقطة تحديدة، لكن بعد ما أسمع شوية من الشيخ يعني أعرف النهاردة جو الحلقة ربما يكون مكارب شوية، لكن شيخنا برضو عاوزين نسمع لك حاجة. نتشرف بسماع فضيلة الشيخ علي. لسه ما قلناش حاجه. نسمع توشيح على طول. انا عاوزك تدخل في التوشيح. يعني انا بعلق على فضيله الشيخ. نعم. عبد الله بقول الناس اللي في الامن دول اهالينا. نعم. واللي في الشرطه دول كلهم اولادنا وابهاتنا واخواتنا، فالمفروض بلاش نبص بصه ان احنا نعم ان الناس ديت أعداء الشعب ده أعداء، لا الشعب عمره ما كان عدو، ده هو ابن وابنك وأخويا وأخوك. والمفروض لما نلاقي حاجة زي دي كده برضو زي ما قلت في أول الحلقة، قلت إن المفروض ياخدنا الحب والغيرة على الإسلام والغيرة على أختي وأختك وأخويا وأخوك. صحيح. والمفروض نغير. وإنت في موقعك، في موقع عملك، لما يروح لك بلاغ، لما يروح لك بلاغ بحاجة زي كده ما تتقعسش. إذا كان أمين شرطة أو إذا كان رائد أو مقدم أو عقيد أو إلى آخره، المفروض إن أنا أخذ المسألة بجدية وأتحرى الصدق. جميل. لو اتحرنا الصدق، لو اتحرنا الصدق بدقة فعلا، مش هتبقى في جريمة، مش هتبقى في مشكلة. وإخواننا في الكنترول بيقولوا الشيخ علي بياخدك الكلام علشان خاطر مش عاوز يبتهل. لا احنا عاوزين نقول الشيخ علي يبتهل. إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى، إذا شئت أن تحيا سليما من الأذى وعرضك صين، وعرضك صين، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورة، فكلك عورات، لسانك لا تذكر به عورة امرئ فكلك عورات، وللناس ألسن وعينك إن أبدت إليك مساوئا فصنها، فصنها، فصنها، وقل يا من اعتدى وفارق، ولكن بالتي هي أحسن. الله الله يا شيخ علي. نسمع حتة كمان. نعم نسمع حاجة كمان. حاجة كمان نتكلم بقى عن ايه؟ عن نتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم. في نتكلم عن سيدنا النبي. طب نسمع حاجة عن النبي كده. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الحبيب. يا رسول الله، حب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لا يفوقه حب صلى الله عليه وسلم. وحب سيدنا النبي يعلمنا الأدب ويعلمنا الالتزام مع الآخرين. ونشوف أفعال سيدنا النبي كان بيتكلم إزاي وكان بيتعامل مع الناس إزاي بحب. نسمع شوية دول بعد ما تصلوا على صلى الله عليه وسلم. سادة المشاهدين صلى الله عليه وسلم. هاتوا من الحب والإخلاص واسقوني، هاتوا هاتوا هاتوا هاتوا من الحب والإخلاص واسكوني، فإن قلبي بطه جد مفتوح، أوه قلبي بطه جد مقتوني هو المعلم هو المعلم هو المعلم هو المعلم والدنيا تلامذة منارة العلم في كل الميادين. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الله. صلى الله عليه وسلم. دعا إلى الله. دعا إلى الله في حب. دعا إلى الله في حب وفي أدب وفي سلام وفي رفق وفي لين وكان أرحم من أمي وكان أرحم من أم على ولد وكان أرأف قلب بالمساكين. صلى الله عليه وسلم. لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا لم يحمل السيف جبارا ولا ملكا ولكن كان يدافع عن عرض وعن دين. صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولكن كان يدافع عن عرض وعن دين. نعم سبحان الله. هذه تعاليم سيدنا رسول الله. هرجع تاني زي ما الشيخ علي سبحان الله يعني ملهم في هذه الحلقة بيربط كلامنا بكلام الأشعار الطيبة. موضوع الأعراض رجع له مرة تانية وعاوزين نقول بأن الزنا كما ذكرت قبل ذلك ويدمر كرامة المجتمع والمرأة يعني إن زنت وضعت رأس أهلها في الوحل والطين فإن حملت الحريم عند يعني عند الحمل في هذه الأثناء إما بين أمرين يا إما تسقط الولد ويبقى ارتكبت قتل مع زنا أو تبقي فتدخل على أولادها ما ليس منهم فيجلس معهم ويعاشرهم ويجلس معهم إلى هذا الأمر. عاوز تعليق على هذه المنظومة التي حرمها الشر لكن بعد هذا الاتصال. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا استاذ أحمد؟ ازي حضرتك؟ الله يكرمك ويستر عليك. ورحمة طيب وجعلك مستور. وأنت بخير. والشيخ علي الحسيني من الجميزة شرقية بارك الله فيه وفضيلة الشيخ العلامة الذي يشرح قلبنا بالكلام الحلو. ربنا يبارك فيك يا شيخ فكري. بالصلاة على رسول الله عليه الصلاة والسلام الناس المصابيح. وأرجو من الله سبحانه أن بارك في هذا القناة قناة الرحمة التي قلبي يحبها. بالصلاة على رسول الله. وأنا بطلب بس منك يا أستاذ أحمد بالقنوات المصرية تتق الله فينا عشان انت جبت صورة التحرش وبنتي انا ماشية في الطريق ابوها يقول لها البسي حلو عشان خاطر رسول صحيح. الله صحيح. يبقى ابني صحيح. وهو ماشي على الطريق صحيح. ممكن برضو ياخد يعني باخد برضو كلام ابوه ونبقى يعني لابد تكون خطوة من البيوت الاول يا حاج فكري. طبعا صحيح. طبعا صحيح. طبعا يا استاذ احمد يا ابو كلام حلو انت. الله يبارك فيك انت احلى والله. الله يبارك فيك. انت لما تمشي على الطريق كده في المنصورة وانا ماشي كده تكون لابسة متحشمة حتى الولد اللي هيعاكسها هيعاقب الله ويتقى الله فيها ويسال على رسول الله. والله العظيم ثلاثة انا بتبقى طول النهار قاعد في هذا القناة وبحب السجيني وبحبكم جميعا. ربنا يبارك فيك يا استاذ فكري. انا ابن الشيخ محمود العزب يا شيخ الله يعزك. علي انا ابن الشيخ محمود العزب بسرقه. بارك الله فيك في هذا القناه وانا يعني من هذا البرنامج الجميل. ربنا يبارك فيك. بقول على الفتاه تطلع متحجبه في اللبسه. صحيح صحيح كلامك مظبوط يا حاج فكري. لابد الاول تكون في انطلاقه من البيت. معايا الاستاذ ايمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أستاذ أيمن. كل عام أنتم بخير، كل عام أنتم إلى الله أقرب، وعن معصية الله جميعا نحن أبعد يا رب. وأحب أن أحييكم جميعا وأحيي أسد الحديث فضيلة الدكتور عبد الله عبد الحميد منصور حفظه الله سبحانه وتعالى ونفعنا الله سبحانه وتعالى بعلمه. نعم. ويعني في الكلام عن الدماء والكلام عن الأموال والأعراض، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث عن الدماء: كل ذنب عسى الله أن يغفره إلا من مات مشركا أو قتل مؤمنا متعمدا. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قتل المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا. وفي الحديث في حفظ النبي صلى الله عليه وسلم في الدماء للدماء أن أخت علي بن أبي طالب أم هاني جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي علي أنه قاتل رجلا من المشركين قد أجرته، يقال له فلان ابن هبيرة. نعم. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. وأما عن مسألة الأموال فإن الله سبحانه وتعالى أنزل أطول آية في القرآن الكريم في حفظ الدماء، ألا وهي آية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. إلى آخر هذه الآية العظيمة الكريمة المكرمة. كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم أيضا بحفظ الأموال في يوم عرفات. وأما عن الأعراض فإننا نعيش في زمان والعياذ بالله رب العالمين تصبح الجماعة وتمسي وإذا أعراضها مقطعة، وإذا أعراضها معروضة على الشاشات والجرائد والمجلات للمناقشة. نعم. فلا بد على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله وأن يرجعوا إلى الله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا وحضنا بل وأمرنا ألا نخوض في أعراض بعضنا. وأحب أن أقول أخيرا يعني لفضيلة الشيخ علي حفظه الله سبحانه وتعالى: اعلم أن اسم طه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو من الأحرف المقطعة في القرآن كياسين وغيرها. وأسماء النبي صلى الله عليه وسلم كما جاءت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا محمد وأنا أحمد وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب وأنا، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا يعني الماحي الذي يحفظ الله بالكفر والعياذ بالله. شكرا لك يا أستاذ أيمن وربنا يبارك فيك. أنا إخوانا الدكتور لو سمحتوا يعني ممكن النهاردة عاوزين نسمع شوية كمان من الشيخ علي الدكتور عبد الله، فاسمحوا لي اتوقف يعني شويه من الاتصالات وارجع تاني للدكتور عبد الله. دكتور عبد الله، يعني نفس الكلام برضو اللي بيعلق عنه بعض المتصلين سمعناهم الان هو موضوع انتهاك الاعراض، عاوزين نبين الحذر الشديد من هذا الامر. هو بصراحه استاذ احمد الكلام يحتاج الكثير، ولكن برضو ايضا اقول بسرعه كده ان النبي صلى الله عليه وسلم اصلا تكلم في هذه الاشياء تكلاما كثيرا. اما بالنسبه لأخينا الشيخ علي ما بيقول النظام والشرطة اللي كانت، لا هذا كان أمور قديمة حقنا نأخذه من الله عز وجل يوم القيامة لاعتدائهم على أموالنا وأعراضنا وعلى ديننا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى نقاطا هامة من أولها ستر المرأة حتى لا يتحرش بها. كما قال ربنا عز وجل: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. ها ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين. أول يعني البداية زي ما الحاج فكري قال من البيت. نعم. لو تسترت لا يعتدى عليها. صحيح. ذلك أدنى أن يعرفنا فلا يؤذين، وكان الله غفورا رحيما. يعني غفورا رحيما برضو يحصل أي شيء يظهر منها يغفر سبحانه وتعالى أنها ليس بقصد. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الدخول على النساء. قال رسول الله: رأيت الحم؟ قال: الحم والموت. يعني ما بيمنع بنظافة طهارة. نعم. شوف الطهر طهر النبي عليه الصلاه والسلام: اياكم الدخول على النساء. قال رسول الله: رايت الحم؟ قال: الحم والموت. ما تقوليش الحم اللي قريب الزوج، ما يدخلش الا في وجود الرجل. فيقول لا يدخل على المراه الا محارمها. الامر الثالث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم وليله الا ومعها ذو محرم. شوف الكلام، الاسلام وضع ضوابط جدا. نعم. لو عملنا بها ما يحدث شيء ابدا. تمام. ده امر يا اخي الكريم الله يكرمك، في حديث البخاري في حته في الحج، بس في الحج عائشة دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي. عليه الصلاة. قال: ما يبكيكي؟ أنفستي يعني حطي؟ قالت: نعم. قال: لا عليكي، ذاك شيء كتبه الله على بنات آدم، ففعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. جميل. معلش الحته دي انا عارف انت مستعجل معلش هو فعلا اللقاء مكهرب لا والله لكن ان شاء الله ان هنفيد الناس برضه ونستفيد ان شاء الله معلش انا اشعر بك واشعر باللقاء فدخل عليها بعد كده قالت له يا رسول الله يرجع الناس بحج وعمره وارجع بعمره فقط يا اخي الكريم بين مكه وبين التنعيم كيلوات يعني يقرب 17 كيلو فقالت لها طيب يا قال له يا عبد الرحمن اخوه اذهب باختك فاعمرها من التنعيم روح مع اختك التنعيم في مين في عهد النبي عليه الصلاه وفي الامن والامان والصحابه موجودون والاسلام موجود نعم. بعد ذلك قال روح مع اختك التنعيم تمام. امور كثيره لولا العجاله لفردت لك في هذا الامر احنا يعني هي القضيه في هذه الحلقه يا احنا نرجع لامور الاسلام هنستريح نعم هنستريح نعم. لكن البنت سافر لوحدها صحيح. ومش متبرجه وبتبات بره لوحدها طب وبعد كده نرجع نلوم نفسنا تحرر طيب معايا واحد يعني دكتور مين السلام عليكم دكتور مين معايا على التليفون مصمم دكتور محمد عاوز يدخل يعني وصمم عشان يتكلم الشيخ علي دكتور محمد السلام عليكم السلام عليكم استاذ احمد يا مرحبا دكتور محمد ازي حضرتك كل عام وانتم بخير وانت بخير منورين الشاشه انت والشيخ علي والدكتور عبد الله الله يبارك فيك ويوسع عليك والله يعني احنا سعداء ان احنا بنشوفكم بعد غيبه طويله نعم فلا تحرمونا يعني من هذا الجلسه الجميله ان شاء الله والله انا كنت عايز اقول للشيخ علي الحسيني انا الدكتور محمد بكري كنت عايز اقول للشيخ علي الحسيني أنا لي رأي في موضوع الرئيس والثورة وهو إن أنا عايز كبار العلماء يلتفوا حوالين الرئيس يا ريت والله يعني أنا وجهة نظري كده ليه لأن إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لك أهل مصر في رباط إلى يوم الدين فأنا كل اللي أبغيه من هذا الموضوع إن العلماء اللي موجودين في مصر كل عالم يروح لسيادة الرئيس محمد مرسي ويلتف حواليه ويبدي نصائحه سيبك بقى من حتة ان احنا نقول البطانة الصالحة ومش البطانة الصالحة احنا بندعو للرئيس الراجل فاتح مكتبه لكل هيئة العلماء وكل من عاوز يعني له رأي والله الحقيقة الراجل يعني ما بخلش وحاول لا هذا فخر لنا ان يكون رئيسنا محمد مرسي وحافظ رجل من اهل القرآن ومن اهل السنة فهذا لا يزيدنا الا تمسكا به لكن حقيقة. الاحوال بتاعه البلد احنا مش هنتدخل فيها يمكن يا دكتور عالم محمد فضل. يا دكتور محمد احنا ما كناش نحلم في يوم من ذات الايام ايوه ان يجي لنا دكتور واسمه الدكتور محمد مرسي حافظ واسمه مشرف يا شيخ علي رسول الله صلى الله عليه وسلم انا شاكر افضل جدا لحضرتك دكتور محمد على هذه المداخله وهذه الرساله يعني توصلها من خلال قناه الرحمه لكل العلماء ونحسب انا اردت ان اوصلها من خلال قناه الرحمه عندكم عشان يبقى لي راي نعم ان شاء الله اردت ان اوصلها من قناه الرحمه عندكم ان تعملوا اعلان علماء المسلمين يلتف حوالين هذا الرجل حتى ترتفع مصر حضاره 7000 سنه تمام اكيد ان شاء الله شكرا جدا دكتور محمد على مداخلتك معنا الشيخ علي مباشره نسمع منك حاجه مباشره هنتكلم بقى عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في عجاله يعني اتفضل احنا معانا لسه كتير ولا لسه انه نسمع يا رسول الله صلى الله عليه وسلم انت الحبيب أنت الحبيب أنت الحبيب وليس سواك يشفع علمتنا سبل الهداية والتقى علمتنا سبل الهداية والتقى أنت التقي النقي أنت التقي النقي الصادق المتواضع الله عليه وسلم نعم أنت التقي النقي الصادق المتواضع فاشفع لنا يا طه فاشفع لنا يا طه وجمعت وجماعة قامة المسلمين بقلوبنا فاشفع لنا يا طه فمنك الشفاعة تقبل. صلى الله عليه وسلم. عاوزين بقى ان شاء الله نختم الحلقة مع حاجة عن القدس لكن تكون دي نهاية الحلقة معنا ان شاء الله. طيب دكتور عبد الله، زي ما الشيخ برضو بيقول علمتنا سبل السلام والهداية والتقى، سبل الهداية والتقى، انت التقي النقي الصادق المتواضع. هو نفس المضمار ايضا كانها وصايا في هذه الحلقة، ان دماءكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام. لسه مع العرض، يعني انا متخيل لو النهارده وزاره الداخليه اعلنت بيان الان وادت ما نصه ان كل واحد مصري يتوجه لاقرب قسم شرطه يركب على فمه عداد او مسجل هيسجل له الكلمات. بالله عليك هنخط في عرض حد؟ هنشتم حد؟ هنهتك اي ستر حد؟ هنخطط لحاجه مش هيحصل؟ اما الرقيب وعتيد دول بيعملوا ايه؟ ما هو غايب عند ناس يا شيخ علي. هم رقيب وعتيد دول ما هم بيسجلوا، غايب الامر ده عند ربنا، حط لك تسجيل. سبحان الله، مع ان القران زي من اول ما تبلغ الحلم. نعم، تقول له ايه؟ كانها رساله في نهايه الحد. يعني الحمد لله. انا اقول كما قال الامام احمد رحمه الله تعالى: واذا خلوت فلا تقل خلوت، أيوة، ولكن قل علي رقيب. أيوة، ولا تحسبن الله يغفل ساعة، ولا أن ما يخفى عليه يغيب. نعم. وهناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام، أن النبي صلى الله عليه وسلم بكى لما سمع، لما قال هذا الحديث، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه عندما ذهب إلى عبد الله بن أنيس، سافر مسيرة شهر ليسمع منه هذا الحديث. نعم. فلما وصل جابر إلى مصر خرج الخادم وقال: من؟ قال: جابر. فدخل وقال لعبد الله بن أنيس، قال: جابر. قال: من ابن عبد الله؟ قال: نعم. فخرج إليه قال: انزل. قال: لا أنزل ولا تصعد، إنما جئت من أجل حديث سمعت أنك سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنا عايز أسمعه بإسناد عالي. نعم. أنا أعرف الحديث. قال: ما هو؟ قال: حديث القصاص. حديث القصاص هذا، حديث القصاص هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبر في حديث أصله في البخاري أنه إذا إذا إذا خلص الناس من الحساب وذهب أهل الجنة إلى الجنة حبسوا على قنطرة بين الجنة والنار يقتصون مظالم كانت بينهم. سلم يا رب. لأهل الجنة. سلم يا رب. وينادي مناد: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة، ولأحد من أهل النار عندهم مظلمة حتى يقتصها منه. حتى الكلمة. حتى الكلمة. حتى اللطمة. يا الله. اللطمة. اللطمة ضربة الألم. حتى اللطمة، حتى الكلمة. ثم الحديث اللي خلى النبي صلى الله عليه وسلم بكى أن رجلا خلاص دخل الجنة، فقالوا: يا رب، إن قال رجل من أهل النار: لي عنده مظلمة. قال: أعطوه مظلمته. قالت الملائكة: يا ربي، وليس هناك دينار ولا درهم. قال: خذوا من حسنات. فأخذوا من حسنات. ثم قال: يا رب، فنيت حسناته. قال: خذوا من سيئات صاحبه فاطرحوا عليه. سيئات، سيئات، لأن خلص الحسنات ولسه لي مظالم. ده السر يوم القيامة. فأخذوا من سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم طرح في النار. سلم يا رب. نسأل الله العافية. سلم في الدنيا والآخرة. دكتور عبد الله، مين اللي قال إن الكلمة تخرج من الفم كأنها من ثقب إبرة ثم تكبر؟ فإذا أراد أن تدخل فلا تدخل. فلا تدخل. العلماء، العلماء مش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتكبر كإيه؟ العلماء. نعم. وإذا أردت أن تدخلها لن تدخلها. وعندنا حديث أجمل من كده، حديث كلام النبي قال: من قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يخرج مما قال. يعني قيل: وما ردغة الخبال يا رسول الله؟ قال: عصارة أهل النار. حتى يخرج مما قال. سلم يا رب. لإما يقول أنت قلت ليه؟ لإما يدخل ياخذ عصارة أهل النار. سلم. لذلك القائل يقول: ما إن ندمت على السكوت مرة ولقد ندمت على الكلام مرارا. نعم. شيخ علي، الله وسلم على نختم الحلقة باب كلام عن المسجد الأقصى. احنا هنقول عن المسجد الأقصى وفي هذه الأيام العصيبة، وبنقول يا ربي ينصر الفلسطينيين. نعم. وينصر المسجد القدس. نعم. ينصر مسجد القدس ويكون له رب يحميه. يا رب. هو ليه بس رب؟ بس حاجة بقى، لأن وقت الحلقة كده انتهى. رب يحميه بالمسلمين. طيب نسمع بقى، لأن وقت الحلقة انتهى. اللي هم ايه؟ اللي هم على تقى بالله يا سبحانه يا وتعالى. يا رب. امين يا رب. اتفضل. ويا رب العرب كلها تتحد وكلنا نتحد كده من اجل يعني نصرة المسجد الاقصى. بنقول ايه؟ يا القدس طير النصر فيك يحلق يا طير النصر فيك يخلق وبك إلى فجر الأمان تشوق والمسجد الأقصى والمسجد الأقصى يقاوم كيدهم بالقدس برق ضيائه يتدفق أيذكر القوم أيذكر القوم أيذكر القوم أقصانا وقبلتنا من قبل مكة إذ ربي يولي الله أكبر الله أكبر الله أكبر إن الحق يهدي اللهم صل وسلم وبارك عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. أعلى يا شيخ علي. نعم. ربنا ما يفيد. نعم. العيد يعني نعقد على الوقت الحالي أنت يا شيخنا والله نعلق بعد الهواء إن شاء الله. ما العيد إلا أن نعود لديننا حتى يعود نعيمنا المفقود. ما العيد إلا أن يرى قرآننا بين الأنام لواءه معقود. ما العيد إلا أن نكون أمة فيها محمد لا سواه عميد. كونوا دعاة للفضيلة واعلموا أن الرسول عليكم لشهيد. مشاهدة الكرام كنا معكم عبر هاتين الفقرتين اللتين وضفا الفقرة الأولى مع الدكتور عبد الرحمن فودة وكان معنا الدكتور محمد عبده. الفقرة الثانية معنا فضيلة الشيخ دكتور عبد الله عبد الحميد والشيخ علي الحسيني. ضرنا مع هذا المعنى الجميل وهذا الكلام الرباني لكلام سيدنا النبي عندما قال أيها الناس إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. يريد تكون هذه الكلمات وصلت إلى كل قلب مسلم حتى يحذر على دماء المسلمين حتى يخاف على ماله وعلى مال جاره وعلى مال المسلمين حتى يحافظ على لسانه فلا يهتك عرض أحد على الإطلاق. أشكر باسمكم في نهاية هذه الحلقة فضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله عبد الحميد. شكرا الله خيرا. شكرا. والشكر أيضا للمبتهل الإذاعي العالمي الكبير المعروف فضيلة الشيخ علي الحسين. شكرا الله لك. كل عام وأنتم بخير. حضرتك بخير. وأنت بخير. وقادات الرحمة بخير وسلامة ويا رب دايما يجعلها في رقي ويجعلها دائما سباقة للخير ودائما يا رب من أجل العلم والعلماء تدنها دائما الرائدة لمستضيفة العلم والعلماء. كل عام أنتم إلى الله أقرب وعلى طاعته أدوم. السلام عليكم. روح منك وديعة أدعتها.